هل مذهب الظاهرية هل حكمه مثل حكم المذاهب الأربعة؟ لا، الظاهرية ظاهرية، كيف؟ يأتي إلى ظاهر النص يأخذ به، لا ينظر إلى العلة، لا ينظر إلى معنى هذا الحديث، فقط الظاهر. وكلكم يعرف مذهب ابن حزم في حديث النهي عن البول في الماء الراكد، لا يجوز لك أن تبول في الماء الراكد، لكن لو بلت في إناء ثم صببت هذا البول في الماء الراكد لا بأس. لماذا؟ لأنك لم تبول مباشرة. ومثله الطواف بالبيت، لا يجوز للحائض أن تطوف. طيب والنفساء؟ يجوز. ما الفرق بين النفساء والحائض؟ لا فرق، فيجوزون الطواف للنفساء ولا يجوزون. لماذا؟ يقول لأن النص جاء في الحائض. ظاهرية، لا ينظرون إلى المعاني. وعروض التجارة عندهم لا زكاة فيها. لماذا؟ يقولون ما جاء النص عن فتاوى والصحابة وردت عن عمر وعن ابن عمر والنصوص العامة والإجماع. لهذا لما نقلوا الإجماع ونقله أئمة كبار كأبي عبيد القاسم بن سلام، توفي سنة 24 و200، يأتي ابن حزم في القرن الخامس ويخالف هذا الإجماع، رموه بالشذوذ، قالوا قوله شاذ. نقله الطحاوي وابن العربي وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام. طالب العلم المتمكن ممكن أن يقرأ في المحلى، أما طالب العلم المبتدئ لا يقرأ، لأنه في الحقيقة ابن حزم هو صاحب علم لا شك في ذلك، ويروي من طريقه بأسانيد. وليس معنى أنه ظاهري أن كل ما قاله باطل، في مسائل قالت بها الظاهرية أصابوا فيها، أصابوا وقد ينفردوا، وهذا قليل جدا. لكن مشكلتهم كما أشرت القول بالظاهر، والحدة التي عند ابن حزم كان شديدا في مناقشته للأئمة، فيأتي إلى مسألة مثلا يقول صدق الله وكذب فلان، ويذكر إمام من الأئمة الكبار تقول كذب فلان، أو يأتي في مسألة في الربا فيتكلم يقول هذا الشعير وهذا البر، انظروا إلى فلان من الفقهاء لا يفرق بين الشعير والبر في الربا، قال حتى الهرة لو جاءت لفرقت. فمثل هذه العبارات ما تقال في الأئمة، خطأ. لهذا حرقوا كتبه في زمنه. ولماذا لا يذكر ضمن المذاهب الأربعة؟ هو يذكر ضمن المذاهب الأربعة، يذكر قد ذكرناه. وهل يجوز الانتساب لهذا المذهب؟ لا، لا يجوز لا لهذا ولا لهذا، خليك سلفي بس.